لا إله لا إله إلا لا لا إله إلا لا الغرق يا رب لا إله إلا ونظر المصيبة والرشادة صلي على إمام الأنبياء بحرمة الصفات والأسماء ربي والي بحق قدري مقداري العظيم عند ربي لا إله على طريق دخلت سرين بابك سنين لازم ما لازم حتى نال من ربي ما نال ونوال ممدي كل أولي الرحمن أبي العباس أحمد تجانا سن الله خيته ممدي كل أولي الرحمن أبي العباس أحمد تجانا عباس أحمد تجان سيد أبو بكر سنان طالب شخص لخيد كوم من كل أولي الرحمن أبي العباس أحمد تجان أولي الرحمن أبي العباس أحمد تجانا برزق المطر سرن مهود سرن سيد دامين ممدي كل أولي الرحمن أبي العباس أحمد تجانا صب الشيخ تيجان لو غيدك مميت كل أولي الرحمن أبي العباس أحمد تيجان مميت كل أولي الرحمن من بيني سيد أبو بكر زينين مميت كل أولي الرحمن أحمد تجانا أنا رحمانا أحمد تجانا إيه لنا يا معبود شيخه هو يا ودود هو الكريم الذي ما رد سائله عن فضلي واسأله كل أحيان الحاج منصور إنا سألناك في الدارين نيل رضا وحسن ختم الهدى إحضار أكفان ومع حلاوة إيمان توفقنا أبياء ولا شيء في الدنيا كإيمان منصور مالنا وإن وذكرم وإن من اعتبرت الحاكم العالي أقد قدي نصيب ليس يدرك إلا بالمشيئة لا من باب إتقان يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي معطي النفال بالباب عبد ضعيف ذنوبك الجبال بانكسار وضعف مع ذلة وابتهال وحاله ليس يخفى عليك يا ذا المعالي ولا تخيب رجائي مددت يا ودالي إليك محصدا فيسر السؤال كن دافعا يا إلهي شر الحسود وقالي وكاشفا كل در عنا شديد المعال إني قصرت بداء لطيف يا متعالي والداء أتنف جسمي مولاي يا خير والي وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال أنظر شوان إلهي لنا حميد الفعال ونجنا من شرور البلاء وداء الغضاء وصحب وآل وشيخنا ذي المزايا أحمد قد الرجال ونجل عثمان شيخ الشيوخ اسمي ثمان كذا الخليفة بحر العلوم في الضلال وسيدي أحمد المنصور العديم المذال هذا الصبي أبيب إلى إصاب الخصال بجاي منك نرجو سعادة كل حال وموتنا في طريق الهمام عذب الزلال مولاي صلي صلاة تجري بعقد الآل على شفيع البرايا أحمد شمس الزمان والآل والصحب وسط العداد يوم النضال ما قال خمين جهني صنب مولاي دباخني يا عيو يا ذا الجلال يا حي يا ذا الجلال يا ما قال عبد الجلال يا حي يا ذا الجلال ما قال مام عبد مولاي يا حي يا ستدبخ سن لخيت كوما قال عبد كذا يا حي يا ما قال ما عبد مولاي دبرني يا حي يا ذا الجلال Bye-bye. يحسن لخيط كوما قال يا حي يا ذا الجلال ما قال ما عبد الله دبغني يا حي يا ذا الجلال كوما قال عبدك يا حي يا ما قال ما عبد الله دبان يا حي يا يا حي يا مالك ما قال ما عبد الله دبان يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد الله يا حي يا ذا الجلال ما قال ما عبد العزيز مالنا يا حي يا ذا الجلال يا ما قال عبد الكلام بابا يا حي يا ذا الجلال سيد الحاجي عبد العزيز مالنا يا حي يا ذا الجلال يا ما قال عبد الكهذا بابا يا حي يا ذا الجلال سيد الحاج عبد العزيز مالنا يا حي يا ذا الجلال يا رب واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم يا رب واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم ربي بجاي احمدي صلى الله عليه وسلم مكر العادي وردودي شملو وبددي بسر الاسم العظيم شيخ الحاج عبد العزيز مالك مباخ منينا أمين يا ربنا صل على خير البرايا ذي العلا أحمر تاج الفضلاء وآله والحشم أجل نيخا قول دي نيما بغ ليما بغ او مكو اصلي على خير البرايا ذي العلا احمد تاج الفضلاء واله والحشم محمد الأمين صلي على المخاطب صلى الله عليه وسلم أحمد ذي المناقب والعز والمراتب سراجنا المفخم صلي على ذي الدرجات والمعجزات الباهرات أحمد الكنز الصالحات وصحبه وسلمي محمد لمن فهو النبي الرحمة نبي مهباب كل نعمة مصدر كل حكمة ملجأ كل زئم يا رسول الله وصب سيدنا محمد بفن بوري يوم القيامة بيالني جوغلين كنو جمي جوغ مرك دني بني مانا أنا أول الناس أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا سيدنا محمد نينا ديجل سيدنا محمد نينا بيوم القيامة بون بوري كين دو نيمي جوك مورك دني ني مانا ني نكو ياي كان موني انا سيدنا محمد انا اول الناس خروجا الى بعثوا من قوافرك من ديدي وقائد نبنينا إذا حبسوا وخاطب مال فلا البوبا إذا وفدوا وبشر سيدنا محمد نينا إذا يئسوا بيدنا مفاتح الجنة وبيد اليسرى لواء الحمد وفي الورع ألفا من الملائكة كأنهم لؤلؤ المكنون كل سيدنا محمد عجب اسمه فهو نبي الرحمة وباب كل نعمة نبي مصدر كل حكمة ملجأ كل زائم شفيعنا خير الورى من باللواء البشرى طرق الصور رب الورى ونزنا في المحكم محمد